ذكيهم حتى لدور أدري كم عام بلقيهم تنفت روح البنات وأفتخر بأسميهم الله يجزيك يا تراب ياللي قدرتني فيهم مدام مشيوا مع السلامة وأنا عالقبر ألاقيهم الله أعلم بظاهرهم وخافيهم أنا شفت عيني فيهم قمصان وهدوم عام يقول لعينه ابكي يا عيني. ليه؟ واحد بيؤمر عينه بس مشاعر الدموع من الجنب مش من العين. العين عليها تنفذ بس مشاعر الدموع من الجنب بيقول لعينه ابكي يا عيني. ابكي يا عين على اللي صاب والمرض ما شافوش ما كانش عامل له حساب. ابكي يا عين على سني عليه. ابكي يا عين على اللي صاب والمرض ما شافوش والزمن طهر بحرب جات بجنبه اليمين ما شافوش وعيون حبيبي الملح عينيا غيرهم في البلد ما شافوش. عشان عم الحد يا ابو شعبان ابو شعبان جبريل باب النبي هزيل ناس الحلوه يبكي يبكي على نفسه والزمن طهر وحرب جات في جنب الشمال ما شافوش وعيون حبيبي الملح عينيا غيرهم في البلد ما شافوش. الدنيا هي كده ساعة بحت وساعة حب وراحت الناس الناس اللي كانت في البيوت بتلم لم لم ده احنا اتفرجنا وسبحان الموجة اعلم الدنيا هي كده غزية ساعات بحت وساعات لم وراحت الناس بتاع الهموم اللي كانت في البيوت بتلم انت يا عين عم تبكي على مين قالت ببكي على الإمام ببكي على راجل جدح كالريس على اللمام اوعى تزعل على الوحش لو شالولك مات ازعل على الحلو لو سكن التراب رحمات واحنا سمعنا مثل من خلف ولد ما مات عدى الحادثات والنظر السليم ما شافش سافر في يوم وعد على الوصال سافر في يوم وعد على الوصال وقول يا عين يا عين يا عين اسعي فيني يا عين اسعي فيني يا عين انت معقول يا عين يا عين يا عين يا عم اقرب الله يا ريس يا ريس انا يا ذلك جميل وخالد خالد وجميل الله يخليك يا زكي نمس على الناس الحلوه دي كلها صنين وناس صنين حكومة اللي شرفونا فوق مدعم وخالد الحاج أبو جمال خالد الحاج أبو جمال خالد وجميل نص على الناس الحمد الحلوة كلها والعمدة محمد العمدة محمد أبو سيد يعني العمدة يعني العيط العيط عين عين بك يا عين الخالد الجميل قول يا جميل يا عين Thank you. في الهمسة. يا عبد انا ضربت على الكف عقلي كف ندمتي يا ندمتي عشان راجل كان حبيبي مسند الايام يا ندمتي ضربهم عليا ضرايبي لا ببهدلوا شبري يا ندمتي في صدفة البين راحوا الاتنين يا ندمتي من غير اوان وحنين والعصا وجعت نبيلي جيت واسل الرجال وحنين وراح شبيب الزمن وتخلفت الحنى حنين تريت هو الزمن بالقلب متعود مدام خليك الحبيب راح معدل مين متعود كداب يا اللي تقول الحلم الدنيا هي كده خلطت على الحلا وامر الضقبك الحال على بلاد الحبايب مر وانعكس الحظ تلقى العسايبة جبر مهما يدور علي الزمن انا الاصيل الحر يمكن يجي يوم والعينة هتجعل طار والراجل الحر للتعبان يا ندام اتنين اصحاب